السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. الحقيقة الفيديو اللي فات انتوا أبهرتوني لما سألتكم انتم منين وأعماركم ايه. لقيت انه بسم الله ما شاء الله احنا كتير جدا ومن بلاد كتير مختلفة، وده شيء أسعدني جدا الحقيقة. وكمان الأعمار من بداية 13 و14 سنة لحد 50 سنة وأكتر، ده شيء حقيقي فرحني جدا جدا، فربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم أبدا. قصة النهاردة قصة مؤلفة بقلم الكاتب محمد شعبان، علشان الناس اللي بتسأل فين القصص المؤلفة. يلا بينا نبتدي. أوقات الحياة بتدي لك بدل الفرصة 2 و3 علشان حياتك تتغير للأحسن، بس المعظم مننا ما بيستغلش الفرص أو بيستغلها غلط بطمع وجهله، لحد ما الفرص دي بتتقلب عليه وبتبقى نقمة أكتر ما هي نعمة، فبتتحول حياته الجحيم. أما بالنسبة لي فأنا ما كنتش متوقع أن الحياة ممكن تديني فرصة للتغيير إلا لما مات عمي. اسمي تيسير رضا عبد العال، بكتب اللي حصل علشان يتورث للي هيجوا بعدي، زي ما عائلتنا كلها متعودة دايما بيسيبوا حاجات للي بعدهم. أنا شاب مصري من حي شعبي من أحياء القاهرة، عايش في شقة إيجار أنا وصاحبي الوحيد في الدنيا سعد زغلول، وعلى فكرة ده مش إفيه، ده اسمه فعلا. عايش مع سعد في شقة إيجار من فترة، تحديدا بعد ما عمي طردني من بيت جدي الله يرحمه بعد خلافات طويلة ما بيني وما بينه. ملخص الخلافات دي هي ان بعد موت ابويا واللي كان قبله موت امي وهي بتولدني، ما تبقاليش في الدنيا غير عمي. عمي اللي اتجوز مرتين وطلق في المرتين لانه ما بيخلفش، وعشان كده عمي كان بيحاول يربيني تربية جديدة شوية، لكن للأسف الامور فلتت منه والموضوع زاد لما انا سبت المدرسة وبقيت بشتغل، لما الامور المادية ابتدت تضيق علينا. وبعدها حسيت ان انا كده بقيت حر وبعمل اللي انا عايزه، بقيت بشرب سجاير والموضوع اتطور للمخدرات كمان، وكنت كتير برجع البيت متأخر، لحد ما في ليلة رجعت البيت وانا شارب. ليلتها عمي اتخانق معايا خناقة لرب السما، انتهت بان انا سبت له البيت ورحت قعدت مع صاحبي وزميلي في الشغل سعد. سعد اللي عايش في شقة ايجار لوحده لان ابوه وامه ميتين زي حالتي. عشت مع سعد وكنا بنقسم كل حاجة سوا، ايجار الشقة والاكل والمصاريف وكل حاجة متعلقة بامور المعيشة. وساعدنا على التأقلم مع بعض اكتر اننا كنا شغالين في مكان واحد، او بمعنى اصح كنا شغالين في كافيه واحد. مشيت الايام وانا مقاطع عمي، وهو كمان فضل مقاطعني لانه كان شايف ان انا كمان عيل بايظ وتلفان، لحد ما جالي الخبر اللي كان بدايه للاحداث اللي شقلبت حياتي. في ليله كنت سهران انا وسعد في بلكونه الشقه بتاعتنا، وكنا قاعدين بنلف سجاير حشيش وبنضحك وبنهزر مع بعض، كنا مشغلين اغاني، لحد ما فجاه التليفون رن. بصيت في التليفون باستغراب لان المتصل كان احمد ابن عم مرعي اللي كان جاري ايام ما كنت قاعد في الدرب الاحمر عند بيت جدي قبل ما اطرد. مسكت التليفون وقلت لسعد يوطي الاغاني ورديت. الو، ازيك يا احمد؟ انا تمام. ايه بتقول؟ ايه قفلت معاه ولقيت سعد بيقول لي ايه اللي حصل. رديت عليه وقلت له عمي رفعت مات، جات له غيبوبه سكر ومات قصاد البيت. غيرت هدومي انا وسعد ونزلنا جري على الضرب الاحمر، وطبعا الاهالي كانوا نقلوا جثه عمي للمستشفى. رحت على المستشفى واستلمت الجثه وغسلناه ودفناه، وبعد كده عملت عزا عند البيت اللي بقى بتاعي من بعد موت عمي. بعد ما خلص العزا رحت انا وسعد على شقتنا، واول ما دخلنا من باب الشقه قعدت على الكنبه بتاعت الانتريه وقلت له يلا قوم لم هدومك. بص لي ورفع حاجبه الشمال وقال لي الم هدومي ليه؟ قلت له انا بقوم من على الكنبه وبروح ناحيه اوضتي، هتيجي تعيش معايا في بيت الضرب الاحمر، اظن من بعد ما ورثت البيت ما بقاش له لازمه ان انا نقعد في شقه ايجار. رد عليا سعد وقال بس ده بيتك انت. قطعت وقلت له بيتي وبيتك واحد، احنا مع بعض على المره قبل الحلوه، يلا قوم لم هدومك وبينا على البيت، واعمل حسابك من بكره هنجيب عربيات نقل علشان تنقل العفش ده من هنا للبيت اللي هنقعد فيه، البيت كبير وهيشيل العفش ده مع العفش اللي فيه. يلا سعد ما تنحش الله يبارك لك. قام وقف وبص لي بصيته الغبية المعتادة، يعني احنا هنسيب الشقة دي خلاص؟ بصيت له انا بضرب كف على كف وقلت له يا ابني بطل غباء بقى، طبعا هنسيبها، امال هنفضل واخدينها وهنفضل ندفع في ايجار واحنا مش قاعدين فيها؟ بص يا سعد، من هنا ورايح ما تسألش وما تفكرش، ويا ريت كمان ما تقوليش اي حاجة غير حاضر، تمام يا عم؟ هزلي راسه وهو بيقول حاضر تمام، هخش انا لم الهدوم، بس تفتكر احطهم في الشنطة الجلد ولا احطهم في الشنطة بلاستيك من اللي هم؟ قطعت له يا عم اي حاجة اي حاجة، المهم تروح تلم هدومك وتنجز. سبته ودخلت لميت هدومي، وعقبال ما انا خلصت كان هو لم هدومه ونزلنا من الشقة ورحنا على بيت الدرب الاحمر بيتي. وصلنا البيت واول ما دخلنا سعد بص للعفش ولشكل البيت وقال يخرب بيتك ده انت ابن ناس اهو يا تيسير. وقفت جنبه وقلت له انا بتأمل في البيت ابن ناس اهو، او كنت ابن ناس لحد ما عمي بقى الله يسامحه ما طردني من البيت. ما علينا، يلا ندخل نحط هدومنا في الاوض اللي هننام فيها وبعد كده نقعد نتكلم ونشوف هنعمل ايه. عارف يا سعد انا فرحان، اخيرا بقيت بمتلك بيت ولازم من النهارده حياتنا تتغير. سعد بصلي وهرش في راسه وهو بيقول وانا هقعد في انهي اوضه؟ شاورت له على اوضه من الاوض بتاعت البيت وقلت له الاوضه اللي هناك دي، الاوضه دي اوضه عمي وانا بصراحه مش هنام فيها ولا هدخلها عشان بتفكرني بيه. الله يرحمه بقى قله الخلفه جننته، خد انت اوضته وانا هروح ارتب حاجتي في اوضه ابويا الله يرحمه. سعد قال لي حاضر من غير جدال وخد الشنطه اللي فيها هدومه وراح على اوضه عمي، وانا اخدت شنطتي ودخلت الاوضه اللي كنت قاعد فيها انا وابويا الله يرحمه، وكنت قاعد فيها لوحدي بعد موت ابويا لحد ما طردني عمي من البيت. فضلت ابص على الاوضه واتامل حيطانها اللي وحشتني، وبعد كده فتحت الشنطه اللي فيها هدومي، رحت ناحيه الدولاب، واول ما فتحته سمعت سعد وهو بينادي عليا تيسير بقولك ايه تعالى كده. طلعت من اوضتي ورحت على اوضه سعد، لقيته واقف قصاد الدولاب وفي ايده ظرف لونه اصفر. بصيت للظرف وبصيت لسعد باستغراب وقلت له ايه ده؟ مد ايده ليا بالظرف وهو بيقول لي وانا برص هدومي في الدولاب لقيت الظرف ده. مسكت الظرف اللي كان مصنوع من ورق لونه اصفر وقريت الكلام اللي كان مكتوب عليه بصوت مسموع وانا مستغرب، وصية رفعت عبد العال لابن اخيه تيسير رضا عبد العال بين قوسين حجة بيت بكوس. فتحت الظرف لقيت جواه حجة عقد ملكية باسم ابو جدي البيت في اسكندرية تحديدا في منطقة اسمها بكوس، ومعها لقيت ورقة مكتوب فيها بخط ايد عمي تيسير لو بتقرا الورقة دي يبقى انا ميت، سامحني يا ابن اخويا علشان كنت قاسي عليك، بس ده والله كان لمصلحتك، دلوقتي انا ميت وما يجوزش عليا الا الرحمة اللي اتمنى انك تدعي لي بيها، ركز في الكلام اللي هتقراه دلوقتي لان ده ورثك. قبل ما ابوك يموت اداني الحجة دي وقال لي ان احنا لينا بيت تاني في اسكندرية غير البيت ده، بيت اسكندرية ده بتاع ابو جدك الله يرحمه، بناه وحاول يعيش فيه لكن لظروف ما سابه وانتقل للقاهرة وخد البيت بتاع الدرب الاحمر ده واجر البيت اللي في اسكندرية الواحد، وبعد فترة الشخص ده سابه لسبب مجهول، ومن بعده جدك اجر البيت لواحدة ست فضلت فيه لحد ما ماتت، ولما جه جدك يسكن فيه ابوه قال له بلاش، وحتى احنا لحد دلوقتي ما نعرفش السبب ده برضه. المهم ابوك ورث السر ده عن جدك وسمع كلامه وما راحش البيت، هو بس احتفظ بالحجة دي لحد ما مات، وقبل ما يموت ورثني السر ده وقال لي ان لازم اورثهولك وانت تتصرف. انا سمعت كلام ابوك وفضلت محتفظ بالسر ده لحد ما مت واديك اهو عرفته، بس يا تيسير خليك فاكر ان ابو جدك قال لجدك ما يروحش يسكن في البيت، وجدك قال لابوك نفس الكلام، وابوك نقل لي كلامهم ده وانا نفذته من غير نقاش، وادينا هو بنقلهولك زي ما تقال لي، ما تسكنش في البيت بتاع بكوس ده يا ابني، وحاول يا اما تبيعه يا اما تأجره او تستغله باي طريقة تانية غير انك تقعد فيه. انا كنت عاوز اعمل كده بس صحتي وسني ما ساعدونيش، وكمان كلام ابوك اللي خوفني من البيت خلاني فضلت محتفظ بالسر من غير ما استغله. البيت مقفول من سنين والمفتاح بتاعه جوه الظرف مع الحجة والورقة دي، ده ورثك عمك رفعت عبد العال. خلصت قراية الورقة وبصيت للظرف ولقيت جواه فعلا مفتاح، مفتاح شكله غريب. مسكت المفتاح والحجة والوصية بتاعت عمي وبصيت لسعد وقلت له هو ايه ده؟ رد عليا سعد بتهكم، انت بتسألني انا ايه ده؟ هي دي وصية عم انا ولا عمك انت؟ حطيت الحجة والمفتاح والوصية في الظرف وقعدت على السرير في الأوضة وانا بقول لسعد انا ما اقصدش اسأل عن اللي لقيته، انا قصدي اسألك هنعمل ايه؟ رد عليا سعد وهو بيقعد جنبي، والله انا شايف اننا نروح اسكندرية نعين البيت وبعد كده نقرر هنعمل ايه. رديت على سعد وقلت له يعني ما هتيجي معايا؟ رد عليا طبعا هاجي معاك، ده مش سؤال اصلا، احنا ملناش غير بعض. قمت من على السرير ورحت ناحية الباب وانا بقول له تمام، حس كده بقى اعمل حسابك اننا بكرة هنركب القطر الصبح ونروح على اسكندرية، وهناك هنسأل على بكوز بقى ونتصرف. رد عليا سعد وهو بيخبط على بطنه وبيقول لي طب تمام ماشي، بس انا بقى دلوقتي جعان. رديت عليه بصوت عالي وانا بروح ناحية اوضتي، اخرج اشتري اي لقمة من بره عبال ما ارص هدومي، المنطقة هنا مليانة مطاعم. رد سعد وقال لي حاضر، وانا بدأت ارص في هدومي جوه الدولاب وشلت مع الهدوم الظرف اللي سعد لقاه. خرج سعد اشترى لنا اكل وبعد ما اكلنا دخلنا ننام لاننا هنسافر تاني يوم الصبح اسكندرية. دخل سعد نام في اوضة عمي وانا قعدت على السرير في اوضة ابويا وانا بفكر في الظرف والوصية، لحد ما فجأة وانا قاعد سمعت صوت جاي من ورا الدولاب اللي قصاد السرير. ركزت مع الصوت اللي بدأ يعلى، وقتها اكتشفت انه صوت اغنية قديمة تقريبا لأم كلثوم، بس الصوت كان واضح قوي انه خارج من راديو قديم او تقريبا خارج من جهاز جرامافون لانه كان عمال يروح ويجي. قمت من مكاني ورحت ناحية الدولاب اللي كنت كل ما اقرب منه الصوت كان بيعلى ويوضح اكتر. وقفت قصاد الدولاب وانا مستغرب ومش فاهم حاجة، لحد ما جات لي فكرة، قلت انا ازيح الدولاب من مكانه لانه من الواضح ان الصوت جاي من وراه. وفعلا زحت الدولاب، واول ما اتحرك اكتشفت ان ورا الدولاب مفيش حيطة، ورا الدولاب كان في اوضة او تحديدا صالة كبيرة، صالة مليانة عفش قديم، وفي اخر الصالة كان في واحدة ست قاعدة بتشغل مكنة خياطة وكانت بتدندن مع صوت الاغنية اللي خارج من الجرامافون اللي شغال جنبها. بس طلعوا انا مش فاهم حاجة ومش فاهم اللي انا شايفه ده، قلت لها انت مين يا ست انت؟ هو ايه اللي جابك هنا؟ قطعتني لما قامت وقفت وقالت بصوت هادي ليه رنة وفحيح مع ابتسامة تخوف، بيت بكوس. فجأة بدأت تكرر الجملة بسرعة ومع كلامها كان صوت الاغنية بيسرع هو كمان، لحد ما فجأة لقيت الست دي اختفت من مكانها. بصيت في الصالة اللي كنت واقف عند مدخلها على الست، ما لقيتهاش. بعدين سمعت صوت انساوي بيغني من ورايا بيقول يا حبيبي ده انا قلبي معاك طول ليلي سهران وياك. لفيت علشان اشوف مين اللي بتغني، لقيت نفس الست اللي شفتها من شويه في الصاله، بس المره دي كانت واقفه ورايا جوه الاوضه بتاعتي. شكلها كان مختلف لان وشها كان شاحب جدا، وعلى رقبتها اثار خنق، والفستان الموف الغامق اللي هي لابساه كان مليان تراب. شكلها كان بيوحي انها لسه خارجه من قبر حالا. اول ما شفت منظرها ده ابتديت اقرا قران، لكنها فجأة ومع بداية قرايتي للقرآن صرخت في وشي وقالت نفس الجملة، بيت بكوس. أول ما قالت كده قربت مني بسرعة رهيبة وابتدت تخنقني بكل قوة. حاولت أقاومها أو أشيل إيديها من على رقبتي لكنها كانت قوية جدا، فضلت أضربها أو أحاول أبعدها عني، لحد ما فجأة سمعت صوت سعد وهو بيقول لي تيسير اصحى يا تيسير، اصحى يا ابني بقى هنتأخر، وبعدين أنت بتتخانق وأنت نايم ولا إيه؟ بصيت حواليا لقيت نفسي نايم على سريري وسعد واقف جنبي بيصحيني. قمت قعدت على السرير وبصيت لسعد، وبعد كده بصيت على الدولاب وبلعت ريقي من القلق لاني ما كنتش لاقي تفسير للي شفته. قطع قلقي وفوقني سعد اللي قال لي يلا يا ابني قوم اغسل وشك ويلا بينا علشان نلحق القطر، وبعدين انت كنت بتتخانق مع مين وانت نايم؟ رديت عليه وانا بقوم من على السرير وبروح للحمام، حلمت بكابوس يا سعد وفوقت على كابوس أبشع لما صحيت على سحنتك دي. ضحك سعد وهو بيقول لي ماشي يا عم تسكر، يلا بقى اغسل وشك وفوق كده علشان نفطر سوا قبل ما نسافر. جايب لك بقى يا تيسير كام قرص طعمية وشوية فول، ايه عجب. خرجت من الحمام بعد ما غسلت وشي ورحت ناحية الترابيزة اللي في الصالة، كان سعد فارش عليها الأكل اللي بدأت أكل منه وأنا بقول له تصدق إنك تنفع ست بيتي يا سعد؟ ضحك بصوت عالي وقال لي خدمتك يا سي تيسير. المهم أكلت أنا وهو وفضلنا نهزر، وبعد ما خلصنا فطار غيرنا هدومنا ورحنا من الدرب الأحمر لرمسيس، تحديدا لمحطة مصر اللي أخذنا منها قطر ووصلنا لحد اسكندرية. وصلنا اسكندرية ومن محطة القطر ركبنا تاكسي لحد المنطقة اللي احنا كنا عاوزين نروح لها، بكوس. لما وصلنا هناك قعدنا على قهوة في الشارع اللي فيه البيت، قعدنا على قهوة وطلبنا كوبايتين شاي. مسك سعد كوباية منهم وقال لي وهو بيشرب منها: المنطقة هنا التو هي تسيير والبيوت كلها شبه بعضها، بعدين احنا غرب والغريب أعمى ولو كان بصير. مسكت كوباية الشاي اللي قصادي وشربت منها وانا بقول له: عاوز تقول ايه يا سعد؟ انجز. رد عليا: نسأل الشاب الهواجي اللي جاب لنا الشاي ده عن البيت وهو اكيد هيدلنا. الله صحيح، هو البيت رقم كام؟ طلعت الحجة من الظرف اللي كنت واخده معايا وقريت رقم البيت وانا بقول لسعد: البيت رقم 9. اه 9. اول ما قلت كده نده سعد على الشاب الهواجي، واول ما جه قال له: والنبى بلدينا، هو البيت رقم 9 فين؟ لما قال لي الهواجي كده بصيت له بشمئزازه وقلت له: بلديكوا ايه؟ بلديكوا ايه؟ تفكر نفسك في الصعيد يا سعد؟ بصيت الهواجي وكملت كلامي: معلش يا معلم، ما تاخدش في بالك على مصطلحاته لانه ضايع زي ما انت شايف كده. رد الشاب الهواجي وقال لي: لا برنس ولا يهمك، انتوا بقى كنتوا بتسالوا على بيت رقم 9 ليه؟ خير في حاجه؟ رد سعد عليه وقال له: اصل البيت ده يبقى بيت الاستاذ تيسير، ورثوا عن عمه اللي ورثوا عن ابوه، حوار كبير كده ما تشغلش نفسك انت بيه، المهم البيت ده بقى فين؟ اول ما سعد قال كده ملامح الشاب اتغيرت وقال: بيت ايه اللي بتاعه؟ البيت ده يبقى بتاع ست خياطه كانت عايشه هنا من زمان، ومن بعد ما ماتت والبيت مقفول، ده حتى عفشها جوه لحد النهارده. رديت عليه بهدوء وقلت له: ما هو حضرتك الخياطه دي كانت مأجراه من جدي، وانا بقى دلوقتي الوريث الشرعي للبيت، والمفروض ان انا اروح اعينه علشان بفكر ابيعه. اول ما قلت له كده اتعصب وقال لي بغضب: تعينوا ايه وتبيعوا ايه؟ انتوا شكلكم مش مريحني وباين عليكم كده نصابين، واحنا بقى مش هنسيبكم لما نوديكم الاسم. اول ما قال كده قام سعد وبدا يمسك فيه، لكن فجاه كل حاجه سكتت لما اتدخل صاحب القهوه اللي فضل الخناقه اللي كانت هتحصل بين سعد وبين الشاب الهواجي. وقتها دخلت انا وحكيت لصاحب القهوه على كل حاجه بسرعه كده، بس الغريب ان الراجل صدقني وقال لي ادخل انا وسعد جوه القهوه علشان يتكلم معانا بهدوء. دخلنا وقعدنا مع الراجل اللي بدا يقول لي: ها احكي لي بقى بالتفصيل عن الحجه اللي معاك دي. رديت عليه وقلت له: انا ما كانش ليا في الدنيا غير عمي اللي بعد ما مات لقيت في الدولاب بتاعه الظرف ده، والظرف ده يبقى جواه الحجه بتاعت البيت، وورقه فيها تفاصيل بتوضح ان البيت ده يبقى ورثي، ومعاهم كمان لقيت مفتاح البيت. بص للراجل وبص لسعد وبعد كده قال لي: اه طب وريني الحجه اللي معاك كده. اديت للراجل الحجه اللي بعد ما بص فيها الدهالي وهو بيقول لي: مظبوط، انت فعلا الوريث بتاع البيت لانك معاك الحجه الاصليه، وفعلا البيت ده كانت الست الخياطه مأجراه من راجل قفل وراح يعيش في القاهره، وكمان المفتاح بتاع البيت هو اكبر دليل على صدق كلامك. قال الراجل كلامه ده وبعد كده نده على الشاب الهواجي وقال له انه ياخدنا يودينا لحد البيت واعتذر لنا على اللي حصل، وفسر عصبيته بان مش كل شباب المنطقه يعرفوا مين صاحب البيت الحقيقي، الشباب فاكرين ان الست دي تبقى صاحبه البيت لكن الناس القديمه بس هي اللي عارفه الحكايه كلها. المهم الهواجي وصلنا لحد باب البيت اللي اول ما حطينا فيه المفتاح اتفتح. وقتها وقف الشاب وقال لي بصوت عالي: اللهم صل على النبي، ده انتوا فعلا صحاب البيت، حقكم عليا يا رجاله. شكرته ودخلت البيت انا وسعد. البيت كان شكله قديم وبابه الرئيسي الخشبي بيدل على انه تحفه اثريه مش مجرد بيت. طلعنا على السلم واكتشفنا ان البيت بيتكون من 3 ادوار، دور ارضي فيه شقه بابها تحت السلم ودورين كمان بشقتين. ابواب الشقه كانت مقفوله ولما جربت افتحهم بالمفتاح اللي معايا ما اتفتحوش، فقررت اني اخرج اجيب نجار علشان يكسر لنا الكوالين بتاعت ابواب الشقه الثلاثه ويركب غيرهم 3 جداد. وفعلا خرجت جبت نجار شال الكوالين القديمه وركب كوالين جديده، وبعد ما خلص ومشي اخدت منه المفاتيح الجديده للشقق، وبدات انا وسعد نتفحصها من فوق لتحت واليكم وصفهم. الدور الثالث كان دور فاضي ما فيهوش عفش ولا اي حاجه، كان عباره عن شقه فاضيه بس مش متشطبه كويس وطبعا مش نظيفه. اما الدور الثاني فكان فيه عفش قديم متغطي بملايات بيضه، وطبعا كانت مليانه تراب هي كمان زي بقيه البيت. والدور الاول او الدور الارضي بقى ما كانش فيه اي حاجه خالص، زيه زي الشقه اللي في الدور الثالث بالظبط، شقه فاضيه بس متشطبه كويس وما فيهاش اي عفش. وطبعا ما كانش ينفع نقعد في اي دور من دور غير الدور الثاني اللي نظفناه انا وسعد في وقت قياسي. وبعد ما خلصنا قال لي: ولا تسير، انا عاوز اصطبح وعاوز اكل، روح بقى هات لنا اكل عقبال ما لفلنا سجارتين. خدت بعضي ورحت عند باب الشقه وانا بقول له: ماشي يا سعد حاضر، هجيب لك اللي انت عاوزه، اصل انا الخدامه اللي ابوك جابها لك قبل ما يموت. شوح لي بايده وقعد على كنبه من كنب الانتريه. وحط قدامه أدوات لف الحشيش وبدأ يلف زي ما قال. وأنا أخدت بعضي ونزلت اشتريت أكلة سمك محترمة، وبعد ما رجعت وكلنا أنا وسعد وكمان شربنا السجارتين حسينا بتعب وقررنا إننا ندخل ننام. دخل سعد أوضة من الأوضة اللي كان فيها السرير وأنا فرشت ونمت على الأرض في الصالة. أول ما دخل سعد نام على طول، وده كان واضح من الأصوات العجيبة اللي كانت بتخرج من الأوضة. أما أنا بقى فقمت قعدت على الكنبة لأني مرتحتش لما كنت نايم على الأرض. قعدت على الكنبة ورجعت راسي لورا وغمضت عيني في هدوء، لحد ما فجأة سمعت صوت مكنة خياطة مزعج قوي خلاني فتحت عيني وبصيت على مصدره، وساعتها حسيت إن جسمي اتشل لما شفت اللي شفته. أنا لقيت نفسي واقف في نفس الصالة اللي شفتها في الحلم، بس المرة دي كانت فاضية ما فيهاش عفش، ما كانش فيها غير بس مكنة خياطة قاعدة بتشتغل عليها الست اللي شفتها في الحلم قبل كده، وجنبها نفس الجرامافون اللي طالع منه صوت نفس الأغنية بتاعت أم كلثوم. بس المرة دي وفي الحلم عرفت إن الصالة اللي أنا واقف فيها دي مكانها فين. الصالة دي هي صالة الشقة اللي في الدور الأرضي. قمت وقفت ورحت ناحية الست اللي كانت منهمكة قوي في اللي بتعمله، بس أول ما قربت منها لقيتها قامت من على المكنة ومشيت في هدوء ناحية أوضة من الأوض بتاعت البيت. ما كانتش بتبصلي ولا كانت مديالي أي اهتمام، هي بس قامت ودخلت الأوضة اللي لقيت نفسي غصب عني بدخلها وراها. أول ما دخلت الأوضة لقيت الست دي وقفت عند ركن من أركان الأوضة ووقفت تبصلي بعينها اللي فجأة بقى لونهم أبيض تماما. أول ما بصيت لي حسيت إن شعر جسمي كله وقف من الفزع والرعب، لكن الفزع والرعب راحوا لما الست دي ابتدت تشاور على حاجة تحت رجليها، وفي نفس الوقت ابتدت تتكلم بصوت واطي كلام أنا ما كنتش فاهمه أو تحديدا ما كنتش سامعه كويس. فقربت منها وأنا بقول لها بتقولي إيه؟ مش سامعك. رفعت الست طرف الفستان الغريب اللي كانت لابسه وشاورتلي على الأرض وهي بتقول بصوت عالي أناتولي كاليجولا كاليجولا. وفضلت تكرر في الاسمين دول كتير بصوت عالي لدرجة ان انا حطيت ايدي على اوداني وقلت لها بغضب بس بقى كفاية كفاية في ايه. اول ما قلت لها كده سمعت صوت سعد جاي من بعيد وهو بيقول يا تيسير اصحى اصحى يا عم كفاية ايه بس. اول ما سعد قال لي كده بصيت حواليا لقيت نفسي نايم على الكنبة اللي في الصالة. فتحت عيني بصعوبة وانا بقول لسعد في ايه يا زفت الطين انت في حد يصحي حد كده؟ رد عليا وهو بيقعد على الكرسي اللي جنب الكنبة اللي انا نايم عليها يا عم قوم عايزين نشوف بيعة للبيت المسكون ده ونغور من هنا. قمت وقعدت على الكنبة وانا بقول له بيت ايه اللي مسكون يا متخلف انت؟ رد عليا بخوف انا بالليل شفت وليا بتمشي في الاوضه وانا نايم، ولما جيت اقوم انور النور معرفتش لاني حسيت اني متكتف، ولما جيت حتى استسلم للامر الواقع وانام معرفتش برضه بسبب الاصوات الغريبه اللي كنت عمال اسمعها، اصوات كتير داخله في بعض، شويه صوت اغنيه قديمه وشويه صوت واحده بترطم بلغه انا مش فاهمها. قوم يا عم الله يرضى عنك خلينا نشوف بيع للبيت ده بقى ونغور من هنا. قمت من مكاني ودخلت الحمام غسلت وشي وبعد كده خرجت وقلت لسعد يلا البس هدومك علشان هنروح نقعد على القهوة، هنروح ندور لنا على اي سمسار يعرض البيت ده للبيع. اول ما قلت له كده دخل على اوضته جري غير هدومه ونزلنا انا وهو قعدنا على القهوة اللي كنا قاعدين عليها قبل ما نروح البيت. القهوجي اللي شغال هناك اول ما شافنا رحب بينا وقال لنا شباب القاهرة منورين بكوس والله، تشربوا ايه بقى؟ الله صحيح انتوا اساميكوا ايه؟ رديت عليه قلت له انا تيسير وده سعد. أول ما قلت له اسمي قال لي وهو بيضحك تيسير عدم لا مؤاخذة أصل الاسم حريمي حبتين. وقتها سعد ضحك وقال له والنعمة معاك حق أهو جايب لي الكلام كده في كل حتة بنروحها. بصيت لسعد وقلت له بطريقة يعني اسم تيسير مش عاجبك واسم سعد الزغلول عادي يعني؟ وقتها ضحك الشاب الهواجي وقال لي بجدعنة الإسكندرانية المعروفة تيسير وسعد زغلول والله العظيم أنت شباب زي العسل، أجيب لكم إيه بقى؟ رد عليه سعد هات لنا اتنين قهوه مظبوط عبال ما اروح اجيب لنا فطار، وانت يا تيسير ما تتحركش من هنا عبال ما اجيب الفطار واجي لك. بصيت له وانا بضحك قلت له حاضر يا بابا سعد حاضر. دخل الشاب لهواجي القهوه وهو بيقول اتنين قهوه مظبوط واحد لتيسير وواحد لسعد زغلول الله يرحمه وسعد سعد تحيا سعد. بصيت له وضحكت وانا لسه بلف وشي وببص ناحيه الشارع لقيت الراجل صاحب القهوة داخل عليا. قمت من مكاني سلمت عليه وبعد السلامات قعد جنبي على الترابيزة ومسك لي الشيشة اللي جابهوله الشاب أول ما شافه وقال لي: ها يا أستاذ تيسير، ناوي تعمل إيه؟ رديت عليه بحيرة قلت له: والله يا معلم أنا عاوز أبيع البيت، امبارح أنا وسعد معرفناش ننام فيه، هو بيقول إنه شاف عفريتة واحدة ست وأنا طول الليل كنت برضه بشوف واحدة ست خياطة في الحلم. لما قلت له كده رد عليا وقال: غريبة، هو عفريتها لسه بيطلع في البيت؟ مفروض إن الموضوع ده خلص من زمان. بصيت له باستغراب وقلت له: عفريتها؟ عفريت مين؟ رد المعلم وقال لي باهتمام: زمان البيت ده كانت مأجراه واحدة خياطة، كانت عاملة الدور التاني شقة ومشغل بتفصل فيه فساتين، بس بعد فترة ابتدى الشغل عندها يزيد، ومع زيادة الشغل اضطرت إنها تفتح الدور الأرضي مشغل كبير، بس للأسف من وقت ما فتحته هي اتجننت. كانت بتصرخ بالليل وبتقول إنها بتشوف عفريتة الواحدة أتينية لابسة لبس روماني من بتاع زمان ده. المهم الست اتجننت وبتصرخ وتتشنج لحد ما عيني في يوم الصبح الناس لقيتها ميتة في المشغل بتاعها، شنقت نفسها وانتحرت بسبب العفريتة الرومانية اللي كانت بتشوفها. المهم بقى سيدي، من يومها وجدك قفل البيت وفضل مقفول لحد ما اتفتح تاني من فترة كبيرة كده. جدك جه وحط عفش في الدور التاني وكان ناوي يقعد في البيت بس معرفش، لأنه بقى يشوف عفريتة الولاية بياضة الخياطة، فقفل البيت تاني وسابه مقفول لحد ما انت جيت. أول ما قال لي كده حطيت إيدي على راسي وقلت له: طب أنا عاوز دلوقتي أبيع البيت ده، أعمل إيه ولا أروح لمين؟ رد عليه وقال لي وهو مركز قوي في الفراغ: ما هو البيت ده مين هيشتريه وكل الشارع والمنطقة عارفين إنه مقفول من سنين ومسكون. وقتها حسيت بإحباط وقلت له: يعني خلاص كده، يا إما أسكن فيه وأتلبس بقى وانتحر زي الست اللي انتحرت دي، يا إما أخد بعضي وأرجع القاهرة وأسيبه مقفول. رد عليا صاحب القهوة: والله يا ابني ده قرارك أنت، وعموما انت ممكن تقعد هنا في البيت وتشغل قرآن وتستفيد بيه بدل ما هو مقفول كده. ده كل اللي اقدر اقوله لك، واللي اقدر اقوله لك كمان انك ما تتعبش نفسك ولا تدور على سماسرة لان محدش هيشتريه. اول ما المعلم قال كده جه سعد بالفطار، فسبنا الراجل نفطر ودخل القهوة. بعد ما خلصنا فطار حكيت لسعد على الكلام اللي الراجل قاله، وبعد ما خلصت كلامي لقيت سعد بيقول لي: يا عم احنا ناخد بعضنا ونرجع على الدرب الاحمر يا عم، بيقولك عفريتة أتينية وعفريتة تانية الواحدة مشنوقة، العمر مش بعزقة يا عم. أول ما سعد قال لي كده رديت عليه وقلت له: طيب تمام، هنرجع وهسمع كلامك، بس هنرجع بكرة، دلوقتي نقوم نتمشى على البحر شوية كده وبعدين نرجع نبات في البيت اللي لادي، وبكرة الصبح إن شاء الله نبقى نركب القطر ونرجع القاهرة بقى. أول ما قلت له كده رد عليا بعصبية وقال لي: يا عم ليلة إيه وليلتين إيه؟ أنت عاوزنا نموت؟ رديت عليه وانا بقوم من مكاني: انا هروح اتمشى على البحر شويه وبالليل هنرجع نبات في البيت وهنفضل فيه لحد الصبح بس يا سعد، وبعدين ما تخافش مش هسيبك لوحدك ولا دقيقه طول ما احنا في البيت. بصراحه سعد سمع كلامي بعد رغي كتير لانه اطمن ان انا مش هسيبه طول ما احنا في البيت. قمنا دفعنا حق القهوه وبعد كده رحنا اتمشينا في اسكندريه واتغدينا، وبعد العشاء كده روحنا البيت. قعدنا نتكلم ونرغي شويه لحد ما حسيت ان انا عاوز انام. بصراحة استسلمت للنوم علشان عاوز أعرف الست دي بتظهر ليه. أنا أصلا قعدت في البيت ليلة كمان علشان أعرف الست دي كانت عاوزة تدلني على إيه في الحلم. المهم نمنا أنا وسعد في أوضة واحدة، وأول ما غمضت عيني حلمت تاني بنفس الحلم اللي كانت فيه الست بتشاور على حاجة في ركن من أركان الأوضة، أوضة من أوض الدور الأرضي، بس المرة دي قالت كلمة غير الأسامي الغريبة اللي قالتها قبل كده. الست اللي في الحلم قالت لي: أحفر. أول ما قالت كده صحاني سعد وقال لي وهو مرعوب: قوم بقى يا أخي، قوم بقى، أنا مش عارف أنام، أنا شفت العفريتة دي في الحلم ومعرفتش أنام. قمت من النوم مفزوع على صوت سعد، قمت قعدت على كرسي قصاد السرير وقلت له: ما أنا كمان بتنيل أشوفها كل ليلة من يوم ما عمي مات، ومن شوية شفتها في الحلم وهي بتقول لي أحفر في أوضة من أوض الدور اللي تحت. رد علي وهو متعصب: طب ده عمك أنت وورثك أنت، أنا مالي بقى تطلع لنا ليه؟ وبعدين ايه كوكاكولا اللي الست دي بتقولها لي في الحلم؟ هي ماتت وهي عطشانه. رديت عليه وقلت له: تقصد انك لما شفتها قالت لك كاليجولا؟ رد عليا: يا سيدي، بشوفها واقفه قصاد السرير وبتفضل تقول الكلمه دي، ووراها كانت واقفه ست تانية بس ما قدرتش احدد شكلها ولا شكل الاولانيه لان الدنيا كانت ضلمه اصلا، وبعدين بصراحه كده ما بقاش عارف انا نايم ولا صاحي. ست سعد بيتكلم وخرجت ناحيه باب الاوضه وانا بقول له: تعال ورايا هننزل الدور الارضي. فضل سعد يتكلم ويعترض، لكن انا اخدت المفتاح بتاع الشقة اللي في الارضي ونزلت. فتحت بابها ودخلت ناحية الأوضة اللي بشوف فيها الست بتشاور على ركن في الحلم. رحت عند الركن ووقفت وانا مش عارف اعمل ايه. وقتها كان سعد نزل ورايا، واول ما دخل الأوضة اللي كنت واقف فيها قال لي انت ايه اللي موقفك في الركن ده؟ رديت عليه وانا بشاور على الارض، عاوز احفر هنا، لازم احفر هنا. رد عليا وقال لي سهلة، هخرج اشتري ادوات حفر وجاروف واجيلك، ما نشوف اخرتها. وفعلا راح سعد اشترى ادوات نحفر بيها، وبدأنا نحفر في الركن اللي الست شاورت عليه. بس واحنا بنحفر سعد قال لي تفتكر ممكن نلاقي كنز؟ ممكن تكون الست دي ظهرت لك وقالت لك احفر هنا علشان في كنز مثلا. تيسير انت ما بتردش عليا ليه؟ رديت عليه بعصبيه وقلت له معرفش يا سعد معرفش، وهو انا هعرف منين اذا كان في كنز ولا؟ فجأة سكت انا وسعد ووقفنا حفر لما لقينا قصادنا درجة سلم. كملنا حفر بسرعة تاني لما اكتشفنا ان قصادنا سلم بيدخل لمكان ما تحت الارض. اول ما لقينا السلم فضلنا نحفر ونحفر لحد ما بقى جاهز اننا ننزل فيه. نزلنا انا وسعد على السلم الطويل واحنا منورين الطريق قصادنا بكشافات الموبايلات بتاعتنا. كنا بنبص حوالينا على الجدران الترابية، وكنا تقريبا لازقين في بعض لان السلم كان ضيق قوي، لحد ما وصلنا لاخره ووقتها بس ابتدى يوسع. في اخر السلم لقينا قصادنا اوضة بابها مصنوع من الحجارة. الغريبة بقى ان احنا لما زقينا الحجارة ابتدت تقع حجر ورا التاني، لحد ما ظهر من ورا الباب او الحيطة دي اوضة مضلمة وطالع منها ريحة وحشة جدا. دخلنا الاوضة واحنا بننور بالكشافات وبنتحسس طريقنا لجوه. وقفنا في نص الأوضة ووجهنا الكشافات ناحية حوائط الأوضة اللي كان محفور عليها كلام بلغة غريبة أول مرة أشوفها. كنت واقف ببص على الكتابات اللي على الحوائط وأنا مبهور جدا، لحد ما فجأة سمعت سعد بيقول الحق تيسير الحق، في نور طلع من الحيطة. بصيت ناحية سعد اللي لقيته مبرق لمكان ما في الأوضة. المكان ده كان جاي منه نور خلاني حطيت ايدي على عيني، لان الدنيا كانت ضلمة من حواليا. بس بعد شوية ولما عيني اتعودت على النور اللي ظهر ده فتحتها تاني، اكتشفت ان النور ده جاي من ورا واحدة ست جميلة قوي. ست كانت لابسة لبس الستات اللي بنشوفهم في الافلام، الافلام اللي بتتكلم عن الرومانيين والحضارة الرومانية. لما ركزت معها اكتر اكتشفت انها بتقرب مني لحد ما بقت تقريبا واقفة قصادي انا وسعد. أول ما بقيت قصادنا بالظبط بصت لي وقالت لي أنا أناتولي. أول ما قالت كده سمعت صوت سعد وهو بيقع جنبي على الأرض مغمى عليه. ما اهتمتش بسعد على قد ما اهتميت إن أنا أقول للست دي أناتولي مين. قربت مني أكتر ومدت إيديها ناحية راسي وهي بتقول لي سأريك كل شيء. أول ما حطت إيديها على راسي حسيت بصداع رهيب، خلاني غمضت عيني لثواني، ولما فتحتها لقيت المشهد مختلف من حواليا. انا لقيت نفسي واقف في قصر كبير، وقصادي على العرش كان قاعد راجل لابس لبس الرومان، وحواليه كان في جنود كتير شكلهم بيدل انهم الحرس بتوعه، وقصاده كان واقف رجاله كتير على هيئه صفين، ووسطهم كان واقف واحد من الحراس بس شكله ولبسه مختلف ما بيدلش على انه مجرد حارس، ده كان شكله قائد الحرس او قائد في جيش روماني مثلا. المهم الراجل اللي قاعد على الكرسي ده ابتدى يكلم القائد اللي واقف قصاده بلغة انا ما فهمتش منها حاجة، بس الواضح انه كان بيزعق معاه او بيهدده. رد عليه القائد بكلام مختصر جدا بلغة برضو انا مش فاهمها، بس كان واضح من ملامحه انه بيتحداه بكلامه. فجأة غضب الراجل اللي كان قاعد على الكرسي وشاور للحراس اللي واقفين وراه، فراحوا ناحية القائد ده وكتفوه علشان يقوم الراجل من على الكرسي ويسحب سكينة ويطعن بيها القائد، طعنات كتير لحد ما مات. فجأة الصور اللي أنا شايفها ثبتت وكأني بتفرج على فيلم، وفجأة التلفزيون اتعطل. أول ما الصورة وقفت بدأت أحس بصداع تاني خلاني حطيت إيدي على راسي وغمضت عيني، بس لما فتحتها شفت ست لابسة لبس الرومانيين وراكبة مركب، والمركب دي وقفت عند شط وكل اللي كانوا في المركب نزلوا بما فيهم الست اللي كان وشها واضح قوي قصادي. كانت هي نفس الست اللي طلعت لي في الأوضة. نزلت الست من المركب وفضلت تمشي في شوارع منطقة بيوتها شكلها غريب قوي. وصلت الست دي عند بيته وفضلت تخبط على بابه لحد ما فتح لها راجل عجوز رحب بيها ودخلها. فجأة حسيت بنفس الصداع تاني وبرضه غمضت عيني، وأول ما فتحتها لقيتني قصاد بيت فيه الراجل العجوز والست دي، كانوا واقفين بيتكلموا. وفجأة الراجل ده مسكها من إيديها ودخل بيها أوضة من الأوض، وجوه الأوضة دي ضغط الراجل العجوز ده على حجر من الأحجار اللي مبنية منها الأوضة علشان فجأة يتفتح باب في الحيطة، من وراه ظهر سلم بينزل السرداب تحت الأرض. خد الراجل الست ونزلوا من السرداب ده، وبعد شوية طلع لوحده من غيرها وضغط تاني على نفس الحجر علشان الباب اللي اتفتح في الحيطة يتقفل زي ما كان مقفول، وترجع الحيطة زي ما كانت، وكأن الباب ده كان باب سر بيودي الممر سري تحت الأرض. خرج الراجل ده من الأوضة، وأول ما خرج دخلوا عليه حراس، حراس شبه الحراس اللي كانوا واقفين ورا الراجل اللي قتل القائد. فضلوا يتكلموا ويزعقوا معاه بلغة مش مفهومة لحد ما هو زعق فيهم، وقتها طلع واحد من الحراس خنجر وقتله، وبعد كده سابوه ومشيوا. سابوا الراجل وهو بيطلع في الروح وبيشاور ناحية الأوضة اللي تحتها السرداب اللي دخلت جواه الست. فجأة حسيت بنفس الصداع تاني، بس المرة دي لما فتحت عيني لقيتني واقف في نفس الأوضة الضلمة، وجنبي سعد متكوم على الأرض زي ما هو، وقصادي كانت واقفة الست الرومانية اللي قالت ما رأيته هو ما حدث بالتفصيل. ففي قديم الزمان كان يحكم البلاد إمبراطور روماني يدعى كاليجولا. ذلك الإمبراطور كان متجبرا وظالما إلى الحد الذي يوصف بالطغيان. استباح جميع السيدات، وأي امرأة كانت تفتنه بجمالها كان يفعل ما بوسعه حتى يحصل عليها. وذات يوم رأى كاليجولا زوجة أحد قادة جيشه، وعندما أعجبته وأراد الحصول عليها رفض زوجها. زوجها الذي عندما علم بأمر حب الإمبراطور لها أمرها بأن تهرب إلى الأسكندرية وتمكث عند صديق قديم له. هربت السيدة أناتولي إلى الأسكندرية، وفي تلك الأثناء قتل الملك زوجها عندما علم بأنه ساعدها على الهرب. وصلت أناتولي إلى الأسكندرية ومكثت عند ذلك العجوز صديق زوجها، ولكن حراس الإمبراطور عندما علموا بأن أناتولي هربت إلى الأسكندرية راحوا يبحثون عنها هنا وهناك، وعندما علم ذلك العجوز بالأمر أخفاها في غرفة سرية أسفل منزله، ثم بعد ذلك خرج ليستقبل الحراس الذين توقعوا وجود السيدة أناتولي بمنزله. حاولوا أن يعرفوا منه أي شيء عنها، ولكنه لم يتفوه بكلمة عن مكانها، بل أنه نهرهم وحدثهم بأسلوب غير لائق حتى أنهم قاموا بقتله. ومنذ ذلك الحين وأناتولي حبيسة تلك الغرفة المظلمة دون طعام أو شراب، حتى أنها عندما شعرت بالموت يقترب منها أمسكت بأحد الأحجار في تلك الغرفة وظلت تكتب على الجدران ما حدث لها حتى تملكها الضعف ونال منها الموت. مرت سنوات ولا أحد يعلم شيئا عن مكان أناتولي، حتى أن الجميع قد نسي من تكون. ومرت سنوات أخرى وانتهى بها المطاف كرفات في غرفة سرية أسفل إحدى منازل الأسكندرية العظيمة. أنا أناتولي، وتلك هي الغرفة التي ظللت حبيسة بها حتى توفيت. حاولت منذ سنوات أن أظهر لسكان المنزل كي أخبرهم بمكان جثتي، ولكن الجميع كانوا يهربون ويفزعون من هيئتي، حتى أن السيدة العجوز التي كانت تسكن بالمنزل عندما ظهرت لها وحاولت أن أتحدث معها توفيت بمجرد النظر لي. وها أنا وجدت ضالتي ورويت لك ما حدث. أخبر الجميع بقصتي واجعلهم يخرجوا رفاتي من ذلك الظلام الموحش. اجعل الجميع يعلموا بأن كاليجولا هو من تسبب بموتي عندما أردت أن أهرب من طغيانه، فالموت أهون لي آلاف المرات من أن يلمسني شخص آخر غير زوجي. أول ما الست قالت كده فجأة حسيت أني دايخ، وغصب عني بدأت أفقد الوعي وغمض عيني شوية بشوية لحد ما فجأة سمعت صوت سعد وهو بيقول تيسير تيسير اصحى يا تيسير تيسير اصحى احنا بقينا الصبح. فتحت عيني لقيتني نايم على السرير وسعد قاعد جنبي بيصحيني. أول ما فتحت عيني قمت مفزوع وقلت له أنا فين وجيت هنا ازاي، احنا طلعنا من الأوضة ازاي. بصلي سعد باستغراب وقال أوضة؟ أوضة ايه؟ رديت عليه وقلت له أنا في حالة غريبة من عدم التصديق، احنا مش كنا في الأوضة وظهرت أناتولي وانت أغمى عليكو. رد سعد عليا يا عم اوضه ايه وتناتولي مين؟ انت امبارح نمت وانا نمت بعدك ولسه صاحيين دلوقتي. بس تصدق انا امبارح ما شفتش حاجه غريبه لما انت نمت جنبي؟ شكلك شيخ ياض تيسير. قطعت وقلت له يا عم انت بتقول ايه؟ مش احنا امبارح نزلنا للدور الارضي وحفرنا ولقينا سلم ونزلنا ودخلنا الاوضه اللي في اخره؟ قطعني سعد وقال لي حيلك حيلك يا عم، احنا من ساعه ما نمنا واحنا ما صحيناش الا دلوقتي. هي العفريت عملت معاك الصح وجننتك ولا ايه؟ كان سعد بيتكلم وانا مش سامعه. انا كنت بفكر في اللي شفته وفي اللي حصل. اللي انا شفته ده مش مجرد حلم، لا دي رساله من اناتولي ولازم اوصلها للناس كلها. بس ازاي هوصلها وانا لقيتها؟ فجأة قطعت سعد وهو بيتكلم وقلت له ولا هو انت معاك رقم استاذ هاني بتاع وزاره الاثار؟ رد عليا وهو بيحاول يفتكر. هاني؟ هاني مين؟ رديت عليه وقلت له هاني يا ابني اللي كان بيقعد في الكافيه اللي كنا بنشتغل فيه، مش ده كان حبيبك قوي وكنت واخد رقمه علشان تحجز له الكراسي وقت الماتشات المهمه؟ خبط سعد على راسه وهو بيقول لي هاني ابو نضاره اللي بيشتغل في وزاره الاثار. ايوه معايا رقم. لما قال لي كده مسكت تليفوني وقلت له اديني رقمه بسرعه. طلع سعد رقم هاني من عنده واداهولي. اول ما اخدت الرقم اتصلت بيه، ولما رد عليا عرفته بنفسي فافتكرني، رحب بيا وسلم عليا وسالني عن سبب اتصالي، فقلت له ان انا عاوز اقابله، وفعلا وافق ان انا اقابله. فخدت سعد ورجعنا للقاهره، واول ما وصلنا هناك رحت جري على المكان اللي اتفقت ان انا اقابل فيه استاذ هاني. قابلته وحكيت له على كل اللي حصل، وبعد ما خلصت كلامي قال لي هو انا اسمع عن حاجه زي دي حصلت وان فعلا كاليجولا ده امبراطور ظالم، بس يعني هو انا هبلغ الوزاره واقول لهم ان دليلي الوحيد على وجود اوضه اثريه تحت البيت بتاعك اللي في باكوس هو مجرد حلم شفته فيه عفريته ولا روح قرين واحده ميته؟ لما قال لي كلامه المحبط ده قلت له يا استاذ هاني انا متاكد من كلامي، وبعدين يعني كل الناس اللي شافتها دي كانت بتكذب، ابو جدي وجدي وست الخياطه وكل الناس اللي بيتكلموا في باكوس عن البيت، اكيد كل ده مش صدفه، وبعدين انا مستعد لاي مساءله قانونيه لو ما لقيتوش الاوضه دي تحت البيت. رد عليا وقال لي ما هو يا تيسير اكتر واحد هيتاذي هو انت، الوزاره هتحفر وهتبعت خبراء مصريين واجانب، ومن وقتها البيت مش هيبقى بتاعك، البيت هيبقى ملك للوزاره. وساعتها قطعت وقلت له اللي تشوفوه، المهم اخلص من اللعنه دي واوصل الامانه اللي حملتها لي اناتولي، وكمان الاهم من ده كله اني اخلص من شبح الولايه الخياطه اللي بقى ملازمني في كل احلامي ده. فعلا اقتنع هاني بكلامي بصعوبه وبلغ الوزاره، اللي لما راحت وحفرت في البيت اكتشفت اوضه سريه تحته، ولقوا فيها رفات سيده رومانيه، وعلى الحوائط لقوا كلام بالروماني حفرته هي بحجر قبل ما تموت، كلام بيوضح معاناتها وبيوضح ظلم وجبروت الامبراطور كاليجولا، اللي بالمناسبة عرفت بعد كده انه كان امبراطور للامبراطورية الرومانية من سنة 37 لحد سنة 41 ميلاديا. الكلام اللي كان مكتوب ما كانش واضح وما كانش كمان متناسق، بس الحكاية كملت عندي بالحلم اللي شفته، الحلم اللي خلاني اكون سبب في اكتشاف اثري عظيم زي ده، الاكتشاف اللي بالمناسبة حللي ازمة البيت بعد ما الدولة خدته وادوني بداله مبلغ مالي محترم. بدأت بيه حياتي من اول وجديد انا وسعد، فتحنا كافيه وقعدنا في بيت الضرب الاحمر، وكمان بطلنا حشيش، وكل شيء انتهى بالنسبة لبيت باكوس. بس الغريب بقى ان لحد النهاردة انا بصحى انا وسعد على صوت مكنة الخياطة ومع صوت اغنية لأم كلثوم. في الحقيقة ما بيناش نشوف حاجة تاني، بس انا متأكد ان عفريتة الست الخياطة دي هو اللي بيعمل فينا كده. الست الخياطة اللي بالمناسبة ظهرت لي مرة واحدة بس في الحلم، وقالت لي انها مبسوطة ان انا كشفت السر اللي هي ماتت قبل ما تكتشفه، وقالت لي كمان ان روحها مرتبطة بالبيت وكمان بالاغنيه اللي كانت متعوده تقعد تسمعها وهي بتشتغل على مكنه الخياطه، اغنيه ام كلثوم اللي انا بقيت بكرهها وبكره لحنها قد كرهي لاشباح بيت باكوس وقد كرها اناتولي لكاليجولا. بس المشكله بقى بالرغم من كل ده فانا لسه لحد النهارده بزور باكوس وبقعد مع اهلها الطيبين اللي بحبهم. بتكتب ايه يا تيسير؟ في حد يسيب مراته وابنه في البيت اللي لسه مولود ويقعد يكتب على القهوه؟ بكتب الحكاية يا سعد، الورث اللي لازم يتعرف في عيلتنا على مدار السنين اللي جاية. بكده تكون خلصت القصة، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش يا جماعة لو القصة عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والحاجات اللي بتفرح دي. وخلاص هاني داخلين على 60,000، وإن شاء الله قريب جدا هنحصل 100,000 في وقت قياسي. وبس كده، شكرا جداً.